بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن من هديه عليه الصلاة والسلام قوله في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإن من كتابه وإن من الفقه في الدين هذا الكتاب إلى العالم العلامة السيد سابق في كتاب هذا الذي أسماه فقه السنة، قد وصلت من النوبة إلى قوله: تخيير الصغير والصغيرة بعد انتهاء الحضانة. معلوم الإنسان إذا كان متزوج وجاه ولد صغير أو بنت، بده واحد يحضن يربيه. فإذا حصل بين الزوجين تشاجر وطلاق وفراق، هالطفل عند من يكون يا ترى؟ طيب يا إخواني، هل بيكون هذا الطفل عند من يحسن أن يحافظ عليه وأن يربيه التربية الإسلامية الصحيحة؟ مثل إخواني، هذا بحمكنا يا شيخنا، أنا بشيخ صالح. تخيير الصغير والصغيرة بعد انتهاء الحضانة. إذا صار أنت بتنتهي الحضانة، بالنسبة للصبي ابن 7، بالنسبة للبنت من 9، برضه شلون؟ يا ترى إذا جاوز سن الحضانة، هل نخير الطفل عند من يكون؟ عند أبيه أم عند أمه؟ في خلاف رأي كنا يا المصري. قال: وإذا بلغ الصغير 7 سنين أو سن التمييز، يميز هذا سالب وهذا جالب، وانتهت حضانته، فإن اتفق الأب والحاضنة على إقامته عند واحد منهما أمضي هذا الاتفاق. اتفق الأم والزوجة، والله إنه يكون عند الزوجة أو يكون عند الأب، والله لو دوم هن رضيني بهالشيء خلاص، هذا ما في خلاف. وإن اختلف الأب بده ياخذه والأم بدأ إيش تاخذ الطفل، ما الحكم يا ترى؟ وإن هذا انتهى مدة الحضانة، شلون؟ قال هنا: أو تنازعا، والله شلون؟ يا اختلفا أو تنازعا، تصير التنازع، خير الصغير بينهما. شو بتحب تكون عند أمك ولا عند أبي؟ فمن اختاره كان له. قال: خير الصغير بينهما، فمن اختاره منهما فهو أولى به. طيب عم تحكي الكلام هذا بده دليل، بده برهان، ما الدليل على ما تقول؟ قال اسم، قال: لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه. تعرفوا شو اسمه أبو هريرة؟ عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، أسلم في السنة 7 من الهجرة، يعني أدرك من حياة النبي عليه الصلاة والسلام 3 سنوات، وحمل هذا العلم العظيم من سيدنا أبو هريرة. يعني اللي رواه الشيخان وغيرهم 5000 حديث و552 قليل هذا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بس 3 سنوات. ليش؟ إنه كان حريص التعليم والتعلم، كان حريص إنه ما يفوت مجلس من مجالس النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال شو قال أبو هريرة؟ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، والحال قد سقاني من بئر أبي عنبه، وقد نفعني انه ابني انتهى من سن الحضانة وصار يروح يجيب لي ماء فضلك من بئر ابي عنب بعد تبعد عن المدينة شي ميل نصف ساعة تقريبا انه صار بيخدمني هذا يطلب يجي يخدمني بده ياخذ ابوه شو رأيك يا رسول الله فقال وقد سقاني من بئر ابي عنب وقد نفعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الخير هذا ابوك وهذه امك فخذ بيد ايهما شئت بيت تختار تكون عند ابيك ام عند امك قال فاخذ بيد امه فانطلقت به هذا اثبت بالحديث التخيير رواه ابو داود انتم اخواني طيب هل قضى به احد من القضاة من الخلفاء الراشدين وقضى بذلك الحكم عمر امير المؤمنين كمان وعلي يا سلام ايضا وشريح القاضي قال وهو مذهب الشافعي والحنابلة كمان والحنابلة فان اختارهما او لم يختار واحدا منهما اختار اثنين شو بنسوي او ما اختار لا هذا ولا ذاك لا بده لا اختار اباه ولا اختار امه القدم احدهما يعني على الاخر بالقرعة نعمل قرعة اللي بتطلع الى القرعة بيأخذ يعني هما يعني اخذ او بنعمل ايش قرعة اللي بيطلع نصيبه قال وقال ابو حنيفة رحمه الله الاب احق به من الام قال لك شو ابدا ولا يصح التخيير تخيير ما في لانه لا قول له للولد ولا يعرف حظه من هون احسن مصلحته اللي هون احسن وربما اختار من يلعب عنده ويترك تاديبه ويمكنه من شهواته فيؤدي الى فساده ولانه دون البلوغ هذا الطفل فلم يخير كمن دون السابعة بده يكون ايش عنده ولد والعمل مذهب أبي حنيفة وقال مالك الأم أحق به بمن بالطفل حتى يصغر شو من يصغر بدل الأسنان ضرلت له دم أمه تحفظ عليه حتى يصير بدل ما تصير بدل الأسنان السبعة فما فوق يصير بدل وهذا بالنسبة للصغير ذكر أما الصغيرة فإنها تخير مثل الصغير عند الشافعي وقال أبو حنيفة رحمه الله اسمه النعمان ابن ثابت الأم أحق بها بالصغيرة حتى تزوج أو تبلغ شو ما حتى تزوج أو تبلغ يعني إذا تزوجت الأم سقطت حضانتها أو البنت تبلغ حتى تتزوج الأم تسقط حضانتها وإذا بلغت البنت سقطت حضانة الأم مفهوم يا ابني وحتى تتزوج البنت لا حتى تتزوج الأم إخواني أو تبلغ البنت بمجرد العقد بيسقط وعن سيدنا الإمام مالك ما بيجرد العقد حتى يدخل عليها الزوج لأنه متى ما دخل الزوج صار مشغول بزوجها ما بتفرغ لبنتها تربيها بس هو بيسقط تصرع منها قال وقال أبو حنيفة رحمه الله الأم أحق بها حتى تزوج أصلا تتزوج تنزل الملائكة أصلا تنزل أو تبلغ يعني البنت بتقولش إخواني قال وقال مالك شو اسمه مالك قول شو مالك بن انس ايوه الاصبحي رضي الله عنه الام احق بها حتى تزوج ويدخل بها الزوج يعني لو عقدت العقد وما دخل بها الزوج تسمع امها فاذا دخل بها الزوج صار يصير بزوجها تسقط ايش تسقط حضانتها ويدخل بها الزوج ثم قال وعند الحنابلة الاب احق بها من البنت من غير تخيير متى إذا بلغت 9 متى بلغت 9 سنوات الأب أولى بها من الأم والأم أحق بها إلى 9 سنين متى ما بلغت انتهت 9 ودخلت 10 الأب أولى طيب شو الوارد بالشرع في ذلك قال والشرع ليس فيه نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقا ولا تخيير الولد بين الأبوين مطلقا والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقا، بل لا يقدم ذو العدوان والتفريط على البار العادل المحسن. إذا كان الزوج مفرط سكير عربيد صار له شلون نعطيه الولد أو البنت حتى يصير أخلاقه؟ لا، نخليها عند أمه. وإذا كانت الأمة تنفع كمان دوارة بتروح فيه نعطيه الأب. شو إخواني؟ والمعتبر في ذلك القدرة على الحفظ والصيانة. مين بيكون أقدر على الحفظ والصيانة؟ بيكون الطفل. شو إخواني؟ فإن كان الأب مهملا لذلك أو عاجزا عنه أو غير مرضيا، حطوا له ياء، أو غير مرضي والأم بخلافه، الأم مو مهملة صار لك لونه لا عاجزة مرضية الأخلاق، فهي أحق بالحضانة من قلت الكلام من جبت كما أفاده ابن القيم. ابن القيم الجوزية قال ابن القيم: فمن قدمناه بتخيير أو قرعة أو بنفسه فإنما نقدمه إذا حصلت به مصلحة الولد. إذا في مصلحة للولد نقدمه، أما إذا ما في مصلحة للولد ما ندوش له. إخواني، ولو كانت الأم أصون من الأبي وأغير منه قدمت عليه، ولا التفات إلى قرعة ولا اختيار الصبي في هذه الحالة. ولا اختيار الصبي بصير، ولا اختيار الصبي بصير الصبي والصبي، فإنه ضعيف العقل الصبي يؤثر البطالة واللعب. فإذا اختار من يساعده على ذلك على البطالة واللعب لم يلتفت إلى اختياره. مثل إخواني، وكان عنده من هو أنفع له وأخير. وكان عند من هو أنفع وأخير. عندي الياء زايدة. أين شو عندك يا شيخ إبراهيم؟ إمتى لها؟ وكان عند من هو أنفع له وأخير، ولا تحتمل الشريعة غير هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: مروهم الأطفال بالصلاة لسبع، واضربوهم على تركها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. شو معنى فرقوا بينهم لسبع سنوات؟ نأمرهم أمر إذا بلغ العشر ما صلى نضرب، لكن بيد لا بخشبة. فضلك له واتقي الوجه والرأس والمذاكير، لا تضرب على رأسه أو على عورته قد يموت من الضرب أو تفقد له أحد الحواس. بس أن أخ أستاذ اسمه الشيخ حمد الأرنؤوط رحمة الله عليه توفي، كان يدرس عند المدرسة بمسجد الأصب عند الشيخ سعيد شلع، ضرب واحد كان بسيط على مع السنة أخذوا حبسه. قال لو سيدنا الشيخ ما يتوسطها وطلعوا وطبقوا في هذا كان يمكن كم ديش بالدمس. فذلك ممنوع الضغط. ندوشوا الإخواني. قال ولو نعم، فإذا اختار من يساعده على ذلك لم يلتفت إلى اختياره، وكان عند من هو أنفع له أخير، ولا تحتمل الشريعة غير هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مروهم بالصلاة لسبع سبع سنين، واضربوهم على تركها لعشر. الله يرحم سيدنا الشيخ أبو طير، قال كانوا الأتراك لما كانوا هون الأول كانوا صالحين، يعني كان يجيب الواحد لولده سجادي خاص، يجيب له أبقاب خاص، يجيب له شحافة، يجيب له بشكير، يجيب له مسواك، يجيب له إبريق صغير، يجيب له طشت مشان يتوضا، ويعمل له كل يوم مثلا قرش ربع مجيدي كله على حسب حتى ينشروا ايش؟ الصلاة. والله ورد الحديث: رحم الله امرأة أعان ولده على بره. والله لهم تعين ولدك أن يكون بار فيك، لا تتباخل عليه، لا تتماسك عليه، بكرهك وبكره الأرض اللي تمشي عليها. شلون يا ابني؟ وثم المال اللي راح تخلفه لأولادك مو إلك، خليه بحياتهم ينتفعوا ويحبوك. والله لهم ما يتمنوا زوالك. وهيك يا ابني البخيل الله بيبغضه، والإنس بتبغضه، والجن بتبغضه، والأرض بتبغضه. صار لك والجنة بتبغضه، واللي بتحبه جهنم. بس صار لك له. ولذلك الإنسان يبتعد عن البخل. مثله قال: البخل شجرة في الجنة أغصانها متدلية إلى الأرض، فكل من تعلق بغصن من أغصانها قاده ذلك الغصن إلى النار. بالدرس لا تحكي، بالدرس لا تحكي، لا تحكي، لا تحكي بالدرس، عودين على الفوضى. مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم على تركها لعشر، لكن بيد الذي خشبها. وفرقوا بينهم في المضاجع. يوم نفرق بينهم في المضاجع، كانوا بالأول الناس يناموا بالزوط كما ولدتهم أمهاتهم، وللآن بالحجاز هذا، بالحجاز الآن بينام بالزوط، بيأخذ الشاشفة ويحطه عليه بينام بالزوط. حتى عليه الصلاة والسلام كان ينام هو أهله كذلك. شلون؟ بلاد حارة. شلون؟ بس يوم بدك تنيم الابن والبنت بالزوط جنب بعض البعض مثلا بلغوا عشرة بدك تفرق. أما نحن الآن عم يلبس بجامة، عم يلبس كيد، يعني إذا محله ضيق وما في محل ينيم ابنه وبنته وكانوا لابسين ما في مال. شلون؟ هذا فيما إذا إيش؟ تجرد من الثياب. حتى ليس للوالد أن ينام مع ابنته وهن مجردين الثياب بنت عشر، ولا الأم تنيم ابنها كمان وهي مجرده وهي بالثياب. شلون؟ نعم. قال: والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قولوا لبيك يا رب. قلوبنا نقول لبيك موت يا ابني. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. شو هالنار؟ وقودها سبيترو ولا وقودها بنزين ولا حطب؟ وقودها الناس والحجارة اللي كان يعبدوها من دون الله، أصنام مشلون، والكفار هذه الوقود إلها مشلون. هنا وقال الحسن البصري: علموهم وأدبوهم وفقهوهم من فقه. فإذا كانت الأم تتركه في المكتب وتعلمه القرآن، شو ما تتركه تحطه في المكتب يعني مشلون، وتعلمه القرآن، والصبي يؤثر اللعب ومعاشرة أقرانه، وأبوه يمكنه من ذلك من اللعب ومعاشرة الأقران، فإنها الأم أحق به بلا تخيير ولا قرعة. وكذلك العكس بالعكس، إذا كانت الأم تعطيه أنه يلعب مع الأقران وما يروح على المكتب والأب غير ذلك بيأخذ الأب. شو شلون؟ ومتى أخل أحد الأبوين بأمر الله ورسوله في الصبي وعطله عن العلم والعمل، والآخر مراع له، فهو الآخر أحق وأولى به. قال مين عم يقول؟ أجروا لشوف ابن القيم: وسمعت شيخنا رحمه الله ابن تيمية يعني تنازع أبوان صبيا عند بعض الحكام. الأب والأم عم يتنازعوا صبي، تقول أنا بدي أخذه، الأم تقول أنا بدي أربي، والأب يقول أنا بدي إيش ربي. فخيره الحاكم، خيره لمين؟ للطفل. فخيره بينهما فاختار أباه. الطفل اختار أباه. فقالت له أمه الحاكم: اسأله لأي شيء يختار أباه. اسأل لي يا الطفل ليش عم يختار أباه. فسأله فقال: أمي تبعثني كل يوم للكتاب، والفقيه يضربني كمان، وأبي يتركني للعب مع الصبيان، وأنا أريح لي اختار. فقضى به الأم، قال لا أنت أحق به. سيبيني أبني العبرة. شو بيقولوا علماء الأصول؟ المصلحة شرع الله، فحيثما وجدت المصلحة فسمى شرع الله. فين الشرع؟ فين المصلحة؟ هون هون الشرع. انتوا شو اخواني؟ نعم، هذه حكمة علماء الأصول قالوا هذا. قال وقالوا راح له. ثم قال هيك عندكم؟ قال شيخنا: وإذا ترك أحد الأبوين تعليم الصبي وأمره الذي أوجبه الله تعالى عليه فهو عاصٍ. الوالي هذا ولا ولاية له، بل كل من لم يقم، نعم، ولا ولاية له عليه. بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته فلا ولاية له. إذا أنت إمام ما لك عم تروح تصلي ما لك حرام تأخذ صيتك. أنت مؤذن ما بتأخذ ما بتداوم على عملك ما لك تأخذ قرش. أنت موظف ما بتشتغل وظيفتك حرام تأخذ القرش. أنت عامل ما بتشتغل بإخلاص حرام عليك تأخذ القرش. لك ليش قلوبنا كلها ميتة يا ابني؟ مال الحرام مال المشبوه. الله يرحم أستاذنا الشيخ أبو خير ذكرنا عن شيخ الشيخ عبد الحكيم الأفغاني كان شونه أبيض قلوبه كان يروح يشتغل بالفاعل يأكل من كسب يده يأكل لحم في الأسبوع مرة بقيت أكله يأكل لبان يأكل مخلل يأكل أكل يعني يروح يشتغل بالفاعل يسحب على إيش على السيدي والله أكله يجمع المصريات يشتغل شان يجمع كله يقعد هيك حتى يخطر يروح يشتغل مرة تخمين المعلم عرفوا انه هذا الشعب حكيم الأفغان كان شاطه هذا ربع مجيد صلح عطاه مجيدي قال ليش عم تعطيني مجيدي انا مش شاطه انك ربع مجيدي قال له ما ندري الشعب الحكيم قال له بلا كان مشان ديني بدي تظني بديني انا قال له سمحتك بالمجيدي والربع مجيدي قلت له ما حدا اشتغل عليه هذول سلافنا أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. تدخلوني يا ابني هذول الرجال. مرة إجا أحد الولاة له أتراك بدي زور سيدنا الشيخ بدر الدين بيقولوا جمال باشا ما وجد وفد عن شعب حكم الأفغان وجد هيبي ما أملو الشيخ بس ايده كان يعطيه يبوس ايده بس ما يخليه يرفعها لوجه دراسه له حط له تحت الطراعه 30 ليره ده قال له شو هذا؟ قال له سيدي اعلم بالفقراء بيجيك طلاب فقراء طلبنا الزياره اجى مره ثانيه زاره رد حط له كمان ايه ده ما انتبه الشيخ حتى نزل لسيف الدرج طلع شافه لحو قال تعال تعال فينك؟ تعال قال شو هذا؟ قال له سيدي انت اعلم قال له انا خدام ابوك قال خذ روح انفق بنفسك شو انفق انا شو خدام ابوك انا انفق روح انفق يلا بنفسك هذول الرجال عارفوا شيء سيدي انه هذا عارفوا بالاخير عارفوا الاول ما سال عنه ما كنت شلون اما الان اعطوا بالكم لا تقيسوا زاد الزمن على زماننا كان اهل العلم محترمون معظمون لهم حقوق أما الآن حرموا حقوقهم مش من أبني الآن مسكين كل اللي بياخذ الإمام ما بيكفي حق شحاطة وحق بدلي حق جبي قديش بده الجبي تبعك يا شرحنا 500 ورقة مال خياطة كلها 400 تبدأ 500 ورقة قديش راتبك حق جبي عنده عيال وعنده بيت وعنده بيت وعنده مش من أبني فلذلك ما بقيش الزمن على ذاك الزمن موهوبين اخواني نعم نرجع لموضوعنا قال اذ المقصود هيك عنا بل اما ان يرفع يده عن الولايه ويقام من يفعل الواجب واما ان يضم اليه من يقوم معه بالواجب اذا كان الوالد او الوالدي ما مستطيع ينضم له واحد ثاني مثل عمه خاله لا يخيب إذ المقصود طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان انتهى الطفل بين أبيه وأمه قال الشافعية فإن كان ابنا إن كان الطفل ابن صبي فاختار الأم كان عندها بالليل ويأخذه الأب بالنهار في مكتب أو صنعة لأن القصد حفظ الولد وحفظ الولد فيما ذكرناه عندي حظ انا كاتب حظ بده يكون حفظ صوابه حفظ الولد شو حفظ الولد لان القصد حفظ الولد شو قصدنا الحضانه حفظ الولد وللولد حظه بيكون باللعب وبال نعم انا كتبت فوق قوله لان القصد حفظ الولد وحفظ الولد صوابه حفظ الولد وحفظ الولد قال وإن اختار الأب كان عنده بالليل والنهار ولا يمنعه من زيارة أمه لأن المنع من ذلك إغراء بالعقوق وقطع الرحم. فإن مرض، يا ترى الطفل مين بده يكون يقوم على شؤونه، أبوه لأمه؟ قال كانت الأم أحق بتمريضه لأن أعطف وحن، لأنه بالمرض صار كالصغير في الحاجة ولو كان بعد كبير إلى من يقوم بأمره، فكانت الأم أحق به. وإن كانت جارية بنت يعني الصغير، فاختارت أحدهما كانت عنده بالليل والنهار، لأنه الأب حافظ على أخلاقه وأدابه أكثر من إيه، ولا يمنع الآخر من زيارتها إذا كان مطلقة يعني، من غير إطالة وتبسط، مخلة تقعد عنده 3-4-5 ساعات تجي يشوفه وتحمل حالة تمشي حتى ما تفسد أخلاقه، لأن الفرقة بين الزوجين تمنع من تبسط أحدهما في دار الآخر. وإن مرضت كانت الأم أحق بتمريضها في بيتها كمان. وإن مرض أحد الأبوين والولد عند الآخر لم يمنع من عيادته وحضوره عند موته لما ذكرنا. وإن اختار أحدهما فسلم إليه، ثم اختار الآخر حول إليه. اختار بالأول أمه، قعد عنده شهر شهرين ثلاثة، بعدين اختار أبوه من الأندبه، وبالعكس بالعكس. وإن عاد فاختار الأول أعيد إليه، لأن الاختيار إلى شهوته، ويشتهي المقام عند أحدهما في وقت وعند الآخر في وقت آخر، فاتبع ما يشتهيه كما يتبع ما يشتهيه من مأكول ومشروب. ثم قال: الانتقال بالطفل، هل يا ترى المرأة إلى تنتقل بالطفل من بلدها لبلد آخر أو الأب أو كذلك؟ فإذا كان سفر أحدهما لحاجة ثم يعود والآخر مقيم فهو أحق، المقيم أحق، لأن السفر بالولد الطفل ولا سيما إذا كان رضيعا إضرار به وتضييع له، هكذا أطلقوه ولم يستثنوا سفر الحج من غيره. وإذا كان أحدهما متنقلا من بلد لآخر، وإن كان أحدهما منتقلا عن بلد لآخر للإقامة، بده ينتقل من دمشق مثلا يكون بحلبون، والبلد وطريقه مخوفان، البلد في خوف على الولد والطريق كما في خوف، أو أحدهما البلد في خوف أو الطريق، فالمقيم أحق. مضبوطاني؟ يعني واحد قاعد بدمشق وأمه من حلبون، بدها تروح على حلبون إذا كان الطريق في مخوف في ناس بيخفوا أطفال، أو تروحي تشتغل بخاف على هناك في بئر في شيء، المقيم في المدينة أفضل. قال: وإن كان هو وطريق آمنين ففيه قولان، وهما روايتان عن أحمد رحمه الله تعالى، إحداهما أن الحضانة للأبي ليتمكن من تربية الولد وتأديبه وتعليمه، وقول مالك والشافعي رحمه الله وقضى به شريح القاضي المشهور، والثانية أن الأم أحق، وفيها قول ثالث إن كان المنتقل وهو الأب فالأم أحق به، وإن كان الأم فإن انتقلت إلى البلد الذي كان فيه أصل النكاح فهي أحق به، يوم صار النكاح مثلا بقري هي أحق به، وإن انتقلت إلى غير البلد اللي صار فيه النكاح فالأب أحق. وهذا قول أبي حنيفة، هيك عندكم مكتوب، هذا قول أبي الحنفية، لأنه مطبع بصف الحروف صف من علماء. شو عندك شيخ إبراهيم؟ تقييم الألف واللام وحكوا عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى رواية أخرى أن نقلها إن كان من بلد إلى قرية، مراد بلد المدينة يعني، من بلد إلى قرية فالأب أحق، وإن كان من بلد إلى بلد فهي أحق. وهذه أقوال كلها كما ترى لا يقوم عليها دليل يسكن القلب إليه. طيب، إذن فالصواب النظر والاحتياط للطفل، في الأصلح له والأنفع الإقامة أو النقلة، فأيهما كان أنفع له وأصلا وأحفظ روعية، ولا تأثير لإقامة ولا نقلة. لكن دائما القرى الإنسان بضيع فيها يعني. الله يرحم أستاذنا الشيخ هدى الدين، كنا في الدرس مرة قلت له سيدي أنا جاي أتعلم دعوة على طريق رنكوف علمها الشيخ، قال لي لا بابا لا ليش لا، عجبني قولوا لا. ضرب بها المثل قال لي لو أن طائرا وقف على سور البلد سور المدينة وكان رأسه للقرية وذنبه للمدينة لكان ذنبه خيرا من رأسه. ليه سموها ضيعة؟ لأنه بيضيع فيها العلم والعلماء. شلون يا ابني كيف لا تكون مليحة وفيها سيدنا سعد بن عبادة أحد السعدين صاحب الجفنة طار الله فلون، كان إلى الجفنة يحمله أربعة أشخاص، فإن الرسول عند أي امرأة يطبخ يحمله أربعة أشخاص للمحل اللي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام كل يوم سيدي كل يوم طار الله فلون. تكلم الرسول يخطب اذكروا الله جفن السعد إنه بالتسع ليالي بالحاليلي طارق شوان. نحن ملوك اليوم، فقراءنا ملوك. لك مين منا اليوم انه كان يمر على النبي صلى الله عليه وسلم الشهر والشهر والثلاث اشهر بشهرين لا يوقد في بيتنا نار. نار لايش؟ الطبخ مو العجين، العجين ما في بنوك الطبخ ما في. شو كان طعامكم؟ الاسودان. شو الاسودان؟ التمر والماء. في اليوم نحن عندنا بيعيشوا على التمر والماء هون بلدنا، يروح تفرج الخبز كبينه بالطرقات. قديش في خبز يا ابني؟ الله يستر له. قلت لك الزبالة يبقى مليانة خبز، تفرج عليها. قلت شلون يا ابني؟ نعم نحن الان ملوك. يلا الحمد لله عم يجمعوا ملوك يا ابني. معلش معلش ملوك نحن الان. الله يتوكلوا غير هفر. ما في ما في ما فينا ايش؟ ما عاد في فقر يا ابني مثل الاول، الاول كانوا الناس على التمر يعيش ثلاث اربع ثلاث ايام. الله بذرة النواة اللي يلاقي بذرة هيكون بيته باسطنبول. شو بدي نجد فيها بعض الحلاوة؟ من مصر. انتو شلون يا ابني؟ نحن ملوك يا ابني لك، ولذلك نحن ناخذ اكثر منهم. نحن بدنا نشكر اكثر. الغني بده يشكر اكثر من الفقير. تمام ولا لا؟ لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم. مو شكت بالله كفرت النعمه. ايش بدنا من كثر ما عندناكم عندنا؟ شو بدنا ناكل؟ شو بدنا نطبخ اليوم؟ والله عرفنا البطاطا وعرفنا الفول وعرفنا الحمص. شو ما عاد يعرف شو بدهم ياكلوا؟ شلون؟ لو كنتوا عم تجوعوا تاكلوا اكل الصحابه كنت تلاقي اي اكل. يا مشلون بدكم تشكروا الله كثير يا ابني، بدكم تشكروا كثير، تشكروا الله كثير. هنا قال راحت شو عنا احكام القضاء مو يقصنا احكام القضاء. قال وللقضاء الشرعي احكام يعسر احصاؤها في القضايا الخاصه ومشاكلها، وللكثير من هذه الأحكام دلالات وقواعد صدرت عنها ومبادئ قررتها. ونكتفي هنا بأن نشير إلى هذه الأحكام. الحكم الأول قد صدر من محكمة كرموز الجزئية بتاريخ 10 إبريل سنة 1932 وتأيد من محكمة الإسكندرية الابتدائية في 29 مايو سنة 1932 وهو يقضي برفض دعوى أب طلب ضم ابنته للصغيرة إليه لإقامة أمها وهي زوجته في بلد بعيد عن البلد الذي كان محل إقامتهما وفيه عقد زواجهما زواجهما. وهذا يسقط حقها شرعا في الحضانة. وقد استندت المحكمة في حكمها إلى أن الثابت فقها أن الأم أحق بالحضانة قبل الفرقة وبعدها، وأن نشوز الزوجة لا يسقط حقها في الحضانة، وعلى الأب إذا أراد ضم الصغير إليه أن يطلب دخول أمه في طاعته ما دامت الزوجية قائمة. فإن لم يفعل وطلب ضم الصغير وحده كان ظالما ولا يجاب إلى طلبه. شايفين إخواني على الدقيقة الهام، لأن ذلك يفوت على الأم حضانته وحق رؤيته. وهكذا قرر هذا الحكم هذه القاعدة. ثانيا إذا انتقلت أم الصغير بولدها ولو إلى مكان بعيد فليس للأب حق نزعه منها ما دامت الزوجية قائمة، لأن له عليها سلطان الزوجية وإدخال في طاعته فيضمه بضمها إليه، وكذلك المعتدة لوجوب إسكانها بمسكن العدة. فإذا ألحها مسكن العدة وسكنت برا ما بيحسن إلا بدي أخذ ولاد. شايفين أخواني؟ الحكم الثاني، وقد صدر من محكمة بباب الجزئية في 25 مايو بباث، اسم بلد اسمه بباث هنا، قال سنة 1931، وتأيد استئنافيا كمان عن محكمة بني سويف الكلية في 20 يوليو سنة 1931، وقد قرر هذه القاعدة. شو هالقاعدة؟ قال يرفض طلب الأب ضم ابنه الصغير إليه لعدم تمكنه من الحضور من بلده إلى بلد أمه وحاضنته لرؤيته والعودة قبل الليل ما دامت الأم مقيمة في بلد هو وطنها، ما مرد عليه، ولم يكن بينه وبين بلد الأب التي ابتعد هو عنها تفاوت كبير يمنعه من الذهاب لرؤية ولده والعودة إلى بلده قبل الليل، سواء كان ابتعاده عن ذلك البلد بإرادته أم بغير إرادته، لأنه لا ذنب للحاضنة في هذا على كل حال. ويؤخذ من وقائع هذه الدعوة أن المدعية كان قد تزوج المدعى عليها في بلدها بني مزار، ثم رزقت منه حال قيام الزوجية ببنت، وطلقت منه في البلد المذكور وانتهت عدتها بوضع الحمل، ثم أقامت المدعى عليها دعوى بمدينة ببا وأخذت عليه حكما من محكمتها بحضانة الصغيرة بتاريخ 29 أكتوبر 1930 حين كان المدعي مقيما ببني مزار، وانتهى الأمر بإقامته بأسيوط بحكم وظيفته، حيث رفع هذه الدعوى طالبا ضم ابنته إليه وهي لا تزيد سنه عن 2 سنة و8 أشهر. يعني ما سمعوا كلامه. الحكم الثالث، وقد صدر من محكمة دمنهور في 25 أكتوبر 1927 ولم يستأنف، ويقرر في حيثياته أن المنصوص عليه شرعا أن غير الأم من الحاضنات ليس لها نقل الصغير من بلد أبيه إلا بإذنه خلاف الأم، ولكن بعض الفقهاء حمل المنع على المكانين المتفاوتين، بحيث لو خرج الأب لرؤية ولده لا يمكن الرجوع إلى منزله قبل الليل للمتقاربين، حيث لم يفرق بين الأم وغيرها في ذلك. وهكذا نرى أنه من الضروري الوقوف على أحكام القضاء التي تعتبر تطبيقا عمليا للنصوص الفقهية، ففيها تعالج مشاكل الحياة العملية، وينظر القاضي لهذه النصوص على ضوء الواقع في الحياة نفسها. ثم قال مصنف الحدود. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا رزقك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا والصلاة والسلام على سيدنا محمد شمس النبيين وقمر المرسلين وإمام